إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه الفقرة تسمع في المرة المقبلة بإذن الله جل وعلا. نسأل الله أن ننتهي من التعليق عليها اليوم. قوله: يجب علينا تعلم أربع مسائل، سبق الحديث عليها. والمسائل جمع مسألة، وهي من السؤال، والسؤال طلب المعرفة أو ما يبرهن عليه في العلم والعلم إدراك خطاب الشارع، وهو نوعان، ما يطلب منه، يعني ما يطلب من العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام. وما يطلب فيه هذا النوع الثاني، وهو أن يكون مبنيا على الأدلة، وهذا مأخوذ من قوله الأولى العلم. قال: وهو أي العلم معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، هذا ما يطلب منه من العلم. ثم قال: بالأدلة. وقلنا الجار والمجرور في بالأدلة عائد على الثلاثة، يعني معرفة الله بالأدلة لا بالأهواء، معرفة نبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن النوع الأول معرفة هذه الثلاث، يدور عليها هذا الدين، ولذلك يكون الاختبار عليها في القبر. النوع الثاني من العلم هو ما يطلب في العلم، لأنه ليس المطلوب أن تطلب العلم أيا ما كان، أو أن تطلب معرفة الله على أي وجه كان، ولكن أن يكون هذا العلم مبنيا على الأدلة الشرعية. وقوله بالأدلة، الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، فكل ما يرشد إلى المطلوب فهو دليل، سواء كان سمعيا أو عقليا، وعليه فالأدلة نوعان: سمعية، وهي النقل من الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة، أو عقلية، والمراد به العقل الصريح، وهو لا يناقض النقل الصحيح. إذا وقع تناقض اضطرب. ظاهري بين نقل وعقل، فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح. إذا وقع تناقض ظاهري بين نقل وعقل، فإما أن النقل غير صحيح أو العقل غير صريح. مثاله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله العقل، وروي أول ما خلق الله نور نبيك يا جاد، وثبت عنه أول ما خلق الله القلم. هذا تعارض، هذا تعارض. هل الأول هو نور نبي صلى الله عليه وسلم أو العقل أو القلم؟ نقول هنا لا تعارض. لماذا؟ لأن النقل غير صحيح، غير صحيح، لأن الحديثان الأولان موضوعان مكذوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت أول ما خلق الله العقل، استغفر الله، أول ما خلق الله القلم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض، فلا تعارض. كذلك إذا جاء العقل لينفي صفات الرب سبحانه وتعالى، لينفي صفات الرب سبحانه وتعالى كنفي الاستواء أو نفي النزول وغير ذلك، نقول هذا عقل غير صريح. لماذا؟ لأن الرب سبحانه وتعالى لا يقاس على خلقه. أن سبب هذه الأمور التي سموها عقلية أنهم قاسوا الرب على الخلق، قاسوا الخالق على المخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق، وهذا سبب الشرك، سبب الشرك بالله جل وعلا، تشبيهه بخلقه أو تشبيه خلقه به. يعني سبب شرك المشركين قديما وحديثا ما هو؟ أنهم قالوا أن الملك لابد لهم من وزراء وحاشية، وهؤلاء لابد أن يكونوا أطهارا وهم الأولياء الصالحون، فهؤلاء هم شفعاؤنا عند الله. هذا سبب الشرك قديما وسبب الشرك حديثا، اتخاذ الشفعاء واتخاذ الوسائط. ما السبب هنا؟ تشبيه الله الملك، ملك الملوك، بملوك الدنيا الذين يحتاجون إلى الوزراء وإلى الشفعاء. واضح؟ فهذا العقل غير صريح، وهو عقل باطل، وهو عقل باطل. والأدلة السمعية النقلية على معرفة الله جل وعلا كثيرة جدا، تدور على أربعة أركان: على إثبات وجوده سبحانه وتعالى، وعلى إثبات ربوبيته، وعلى إثبات ألوهيته، وعلى إثبات أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأما العقل فأدلتها كثيرة بالنظر في الآيات الكونية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فإذا ما تأمل الناظر في هذا الكون علم أن له خالق مدبر سبحانه وتعالى، ولذلك أمرنا الله بالنظر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر. ولذلك الأعرابي قال: إن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فإذا النظر يهدي إلى الإيمان بالله جل وعلا، فضلا عن الفطرة. ومع ذلك أرسل الله إلينا المرسلين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فانقطعت حجة كل أحد بعد ذلك. عليكم السلام. كذلك الأدلة السمعية على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا، بل وفي كتب أهل الكتاب، بل وفي كتب أهل الكتاب حتى الآن، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن تتبع سيرة أهل الكتاب قديما وحديثا وكان على دراية بكتبهم علم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل قال بعض أحبارهم بل أعلمه أشد من معرفتي بولدي، فإني لا أجزم أن ولدي من ظهري من صلبي، ولكن أجزم أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به المرسلون، ولذلك آخر الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم بشر به، وهو المسيح صلى الله عليه وسلم، ومبشرا بنبي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليهما وسلم. وكذلك الأدلة العقلية، الأدلة العقلية، فإنه يناقض العقل أن يظهر دين كاذب وينتصر أصحابه وأن يسود على الأرض كلها، فإن هذا طعن في القدر، أن يكون كاذب يكذب على الله جل وعلا في النبوة ثم بعد ذلك ينصره ويؤيده وينشر دينه إلى آخر هذا على مدى الأزمان، هذا طعن في القدر، طعن في الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فهذا يناقض العقل، ولذلك بعض من يعقل شيئا من هؤلاء من الكفار من اليهود والنصارى يقولون هو نبي، فإن هذا أمر متواتر لا يدفع، ولكنه نبي العرب، وهذا كفر ولا يصح إيمانهم بذلك حتى يؤمنوا أنه خاتم النبيين وأنه رحمة الله للعالمين. وها هنا أمر يذكر به أن اليهود والنصارى كفار خلاف ما يقوله أهل الضلال في هذا الزمان، إذا كان من يقول أنه نبي العرب فقط ويؤمن بنبوته ليس بمؤمن حتى يأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، إذا أطلقت هي أمة الدعوة وإذا أضيفت إليه فأمة الإجابة يعني أهل الإسلام، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ومن نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي معاملاته لليهود وللنصارى وأنه قاتلهم حتى أظهره الله عليهم حتى يدينوا بالإسلام علم أنهم كفار، ومن نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، هذا من نواقض الإسلام بالإجماع، فاحرص على دينك وعض عليه بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، الثانية يعني من المسائل الأربع، العمل به يعني العمل بذلك العلم الصحيح المبني على الأدلة، فإن المطلوب من العبد علم، وظهور صورة هذا العلم عليه وهو التطبيق، علم يتعلمه مبني على الأدلة، وأن تظهر صورة العلم المبنية على الأدلة على الجوارح. وإذا كان العلم نوعان، خبري وطلبي، خبر يخبرك به، لغة العرب مبنية على شيئين، خبر تطالب بتصديقه وطلب تطالب بتنفيذه. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. فإذا العبد مأمور بأمرين، بعلم خبري يصدق، هذا الاعتقاد، وعلم طلبي ينفذ، هذا العمل الذي يظهر على الجوارح. واضح؟ فالآن إذا أخبر عن صفات الله جل وعلا وأنه السميع البصير، وأنه سبحانه الرحمن على العرش استوى، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات المثلى ليس كمثله شيء والسميع البصير، آمنا وصدقنا. وإذا طلب منا وأمرنا أو نهانا نفذنا، أمرنا بالصلاة فنفذنا، بالصيام، بالحج، بحسن الجوار، باتباع الجنائز، بعيادة المرضى وغير ذلك، ونهانا عن الشرك والسحر وقذف المحصنات والسرقة وغير ذلك، انتهينا. واضح؟ فإذا العمل هو ظهور صورة العلم على الجوارح، وهو إما خبري وهذا هو باب الاعتقاد، وإما طلبي وهو باب العمل. والعمل نوعان، إما أن يؤتى به وهذا تنفيذ الأوامر، وإما أن يجتنب وهذا تنفيذ النواهي. المطلوب منا في العمل أمران، تنفيذ وترك، اجتناب. هل الترك عمل؟ وما الدليل؟ الترك عمل، قال الله جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. فجعل تركهم النهي عمل وفعل وصنعة. وقال الصحابة: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسموه عملا. فإذا اجتنابك المحرمات عمل يثاب عليه. قال بعض السلف: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكان بشر بن الحارث رحمه الله يقول: يا طلاب الحديث أدوا زكاته. وما زكاته؟ العمل. وما زكاته؟ العمل. من كل 100 حديث اعملوا بحديثين ونصف، 2.5%، هذه زكاته العمل. ولذلك كان السلف يحفظون لأنهم يعملون، يحفظون لأنهم يعملون. ولذلك انظر في أذكار الصباح والمساء، الأذكار تحفظ لمن يداوم عليها، ما الذي جعله يحفظها؟ العمل بها. كذلك الصلاة، كذلك الصيام، كذلك البر، الصدقة، هذه الأمور من عمل بها حفظها وأتقنها. وكذا كل صاحب مهنة يداوم عليها يتقنها، فإن تركها نسيها، فإن تركها نسيها. وقالوا: العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة والعمل ثمرة. فشجرة بلا ثمر مآلها النار، حطب للنار. الشجر الذي لا ثمر فيه إنما هو حطب مآله إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. والمراد بالعمل هاهنا التقرب لله جل وعلا، وليس التكثر ولا المباهاة. التقرب لله سبحانه لا التكثر ولا المباهاة. فالأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. والله رب العالمين ذم في كتابه المغضوب عليهم اليهود ومن كان على شاكلتهم وهم من علموا ولم يعملوا، وذم الضالين من النصارى ومن شابههم وهم من عملوا على ضلاله، وأثنى على المنعم عليهم أتباع النبيين والمرسلين وهم الذين علموا وعملوا. واعلم أنه لا يقبل عمل إلا بركنين، وهما الإخلاص والمتابعة، وهذا تحقيق الشهادتين: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الثالثة الدعوة إليه، يعني الثالثة من المسائل الأربع، الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم المبني على الأدلة الثابتة الصحيحة، والدعوة إلى العمل به، الدعوة إليه، إلى العلم والعمل، المبنيان على الأدلة الشرعية الثابتة المرعية. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة النبيين، وهي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله رب العالمين بعد توحيده سبحانه، أن يدعو الناس إليه. لأن من وحد الله محبة دعا الناس إلى الله جل وعلا محبة فيه، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك يحرص على غيره بالدعوة إلى الله عز وجل لينجو المرء العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولأن من عمل الله جل وعلا وأحبه ودان بالتوحيد كره الشرك وكره المشركين، وأحب أن ينتشر التوحيد على ربوع الأرض، ولذلك يدأب في الدعوة إلى الله جل وعلا. وانظر إلى حال المرسلين وكيف كان حالهم مع أقوامهم، مع أنهم يؤذونهم ويطلقون ألسنتهم بالقالة فيهم وهم صابرون، بل لا ينظرون إلى هذا الأذى. ولذلك لما قالوا في نوح عليه السلام: وإنا لنراك في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي ضلالة. قالوا في هود: وإنا لنراك في سفاء، قال: يا قوم ليس بي سفاء. هذا كلام ثقيل جدا على النفس، ولكنه ما أراد بهم إلا الخير، ولكن لا تحبون الناصحين. أنه ينصحهم إلى الله رب العالمين أن يعبدوه وأن يخلصوا لله الدين. والدعوة لابد أن تكون بحكمة، وأن تكون على بصيرة. أما الحكمة فقال الله رب العالمين: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فتدعو بالحكمة من كان غافلا، وبالموعظة من كان عنده شوب يشوب قلبه شائبة، وبالمجادلة بالتي هي أحسن للمعاندين والجاحدين، يجادلوا بالتي هي أحسن. فالناس إذن على ثلاث: إما أنه غافل لا يعلم فتعلمه بالحكمة، وإما أنه عنده بعض شبه فهذا يوعظ يرغب يرهب، وإما أنه على ضلالة هذا تجادله بالتي أحسن حتى يفيء إلى الحق. إذن الدعوة لا تكون على جهل وإنما على علم وحكم. ولذلك قال الله رب العالمين سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله لا إلى نفسي ولا إلى حزبي ولا إلى جماعتي، أنا هذه متابعة، ومن اتبعني سبيل السلف الصالحون الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وما أنا من المشركين، توحيد بلا تنديد واتباع بلا ابتداع. هذا هو السبيل في الدعوة إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومجالات الدعوة كثيرة ليست محصورة، هناك من يحسن الخطابة فعليه أن يبني خطابته على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، وهناك من لا يحسنها لكن يحسن أن يدعو الناس في مجالسهم وفي أنديتهم ونحو ذلك فليدعو، وهناك من يحسن الكتاب فليكتب، وكل يسعى إلى الله رب العالمين بما يحسنه. وقيمة المرء ما يحسن، وقيمة المرء لا يحسن. فأنت فتح عليك في الخطابة لا تبخل على نفسك وعلى الناس، ولكن ابنها على العلم الصحيح. فتح عليك في الكتابة، الآن وسائل التواصل الاجتماعي بدل أن تستغلها في صور شوي الذرة ونحو هذه الأمور، استغلها في نشر العلم النافع، فإن الذرة لن تنفعنا بشيء ولكن سينفعنا العلم، آية حديث أثر عن السلف نقل لبعض أهل العلم ونحو ذلك. صلى الله أن ينفعنا بذلك. وهذا ليس تحريما، أنت تذهب تأكل ذرة، كل ذرة وخذنا معك. فوسائل الدعوة كثيرة بفضل الله جل وعلا. وفي المجالس الخاصة، يعني إذا ذهبت لعيادة مريض أو لصلة رحم أو نحو ذلك، ذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وإن رأيت إنسان على معصية من أقربائك ونحو ذلك، بصره بدين الله سبحانه وتعالى. فليست الدعوة قاصرة على المنابر وفقط. وإن لم يكن في فضل الدعوة إلى الله سبحانه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، أن يهدي الله بك رجلا واحدا. واعلم أن النبيين منهم من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، منهم من يأتي معه الرجل والرجلان والرهط والرهيط، ومع ذلك ما كلوا وما ملوا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نعلم، نملأ الوعاء، فإذا امتلأ نضح بما فيه العمل، وإذا نضح بما فيه بالعمل فلابد أن تكون الدعوة إلى ذلك العلم والعمل. فإذا دعا المرء إلى هذا العلم والعمل لاقاه الأذى، فوجب الصبر. لماذا؟ لأن الناس أحد رجلين، إما متلبس بالشبهات وإما متلبس بالشهوات، والداعي إلى الله رب العالمين يقطع عليهما هذين السبيلين خشية الوقوع في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذت الهوام هذه الجنادب يتساقطن في النار وأنا آخذ بحجزكم عن النار، يقطع عليهم هذه السبيل أن يقعوا في النار. ما السبيل إلى النار؟ الشهوات والشبهات. طيب، احنا قلنا العلم قلنا نوعان، ما هما؟ خبري وطلبي. يعترض الأول الشبهة، يعترض الأول الخبري الشبهة، ويعترض الثاني الشهوة. يأتي الخبر كما قلنا بأنه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتأتي الشبهة وهي كيف الدخول على الله ونحن أقذار، نحتاج إلى أطهار، فنحتاج إلى شفعاء، شبه يأتون بها. أو يأتي الخبر الرحمن على العرش استوى، يقولون كيف استوى، وتأتي الشبه. واضح؟ فسبيل ذلك يعني إزالة الشبهة العلم الصحيح، العلم الصحيح، إزالة الشبهة بالعلم، دواء الشبهة العلم. طيب، والثاني الطلب يقطعه الشهوة، الشهوة، وسبيلها العمل والصبر. إذا دعتك نفسك إلى الشهوات فعالجها بالعمل والصبر، فعالجها بالعمل والصبر. فالشاهد أن الداعي إلى الله رب العالمين يقف على الناس في طريقين، في الشبهات هذا باب العقائد، والشهوات وهذا باب العبادات والمعاملات العمل. فحينئذ وجب أن يعني في عرف الناس أن يؤذى، فوجب عليه أن يصبر. ولذلك قال الرابعة يعني الرابعة من المسائل الصبر على الأذى فيه، صبر على الأذى في أي شيء، فيه في العلم والعمل والدعوة. فإنه في طلب العلم ليس الطريق ممهدا بالورود، وإنما طريق شاق، وإن كان غايته الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الباب باب ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا يحتاج إلى الصبر. فاصبر لحكم ربك، فاصبر في الطلب حتى تصل، فاصبر في الطلب حتى تصل. فإن من ثبت نبت، من ثبت في الطلب، من ثبت في العمل، من ثبت في الدعوة، من ثبت نبت، ومن دحض انبت. الدحض الانزلاق كالطين تنزلق في القدم، فكذلك في الشبهات والشهوات تنزلق قدم العبد فيذهب في الشهوة أو يذهب في الشبهة، انبت انقطع. وكذلك العمل يحتاج إلى صبر، والله عز وجل يحب من العمل أدومه وإن قل، والمداومة عليه تحتاج إلى صبر، حبس النفس. وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل، إنسان ممكن ينشغل بالدعوة فينفر عنه الناس أو ينفض عنه الناس أو لا يجد من يستجيب له فيكل أو يمل ولا يصبر، لا، عليه أن يصبر. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام، إبراهيم صلى الله عليه وسلم طاف الأرض من العراق إلى الشام إلى مصر إلى الحجاز دعوة إلى الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ما حدث وهو يقول لما جاءه ملك الجبال أطبق عليه من أخشبين، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، يصبر ويرجو أن يعبد الناس رب الناس سبحانه وتعالى. ولما حدث له ما حدث قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الصبر حبس النفس، الصبر في اللغة الحبس، ولذلك يقال قتل فلان فلانا حبسا يعني صبرا يعني حبسا، قتله صبرا يعني حبسا. والصبر له ثلاثة أركان: حبس القلب عن الجزع والتصخب، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي كالندب واللطم وشق الجيوب ونحو ذلك. إذن الصبر يكون على ثلاثة: صبر بالقلب، وصبر باللسان، وصبر بالجوارح والأركان كحال الإيمان. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، فالطاعة تحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة. وصبر عن معصية الله، صبر عن الغيبة والنميمة بحبس لسانه، صبر عن الزنا، عن السرقة، عن الخمر، المخدرات، عن التدخين، هذا كله يحتاج إلى صبر. وصبر على الأقدار المؤلمة: أصيب الإنسان بمرض، بفقد مال، بفقد حبيب ونحو ذلك، يصبر ويحتسب. وإنما الصبر عند أول الصدمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند الصدمة الأولى. لماذا؟ لأن الناس مألوم إلى التسلي والنسيان، فقد ولده الآن ثم لم يصبر إلى شهر، إلى سنة، إلى سنتين، إلى عشرة أعوام، سيصبر سيصبر، شاء أم أبى، سينسى سينسى، سيسلى سيسلى، فهذا ليس بمحمود. لماذا؟ لأنه صبر ضروري وليس صبرا جبليا اكتسابيا. متى يكون اكتسابيا؟ اكتسبه هو عند الصدمة الأولى، جاءه الخبر فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن لما جاءه الخبر تسخط وتجزع وقنط، ثم بعد مدة قال الحمد لله نحن صابرون. لا، أنت لم تصبر، أنت اضطررت إلى الصبر. واضح الفرق؟ ولذلك قال لها: يا أمة الله اصبري، قالت إنك لن تصب بمصيبتي، فقالوا لها إنه رسول الله، فأخذها كالموت، فأتته فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالإنسان يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. إذن المسائل الأربع هي: العلم وهو معرفة الله. خلاص أنا كمل، أنت تكمل. لاحظ. العلم ومعرفة الله، معرفة النبي، معرفة الدين الإسلامي بالأدلة. الثانية العمل به، العمل بهذا العمل، العلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأجل. جزاك الله خير. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله. هنا أولا الدليل، يعني الدليل على هذه المسائل الأربع، فالتقدير والدليل على هذه المسائل. ثانيا أنه رحمه الله يربي، وكذلك أهل السنة قديما وحديثا يربون تلاميذهم على الأدلة، يبنون اعتقادهم وعملهم على الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة النبوية، ويكثرون، وهذا الإمام خاصة يكثر من الأدلة القرآنية لعلة. ما هي؟ يكثر، يعني دائما يقول والدليل قوله تعالى. لماذا؟ إيه لأن القرآن متفق عليه بين جميع الفرق. لا ينكره أحد منهم بخلاف السنة، يقول لك أحد وغير أحد وضعيف وغير ضعيف، أما هذا يقول قال الله رب العالمين، واضح؟ يقول قال الله رب العالمين، فهذا أوقع في إقامة الحدة، فيكثرون من الأدلة القرآنية. ثم لأن الدليل القرآني مقدم على الدليل النبوي، مقدم عليه، أولا لأنه أوقع، لأنه متفق عليه، ثانيا لأنه أرفع، بأوقع وأرفع. طيب، هذه السورة العظيمة اشتملت كما يقول ابن القيم على جهاد النفس، فجهاد النفس أربع مراتب. الأولى أن يجاهد المرء نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، الذي لا فلاح للعبد ولا سعادة في معاشه ومعاده إلا به. المرتبة الثانية أن يجاهد نفسه على العمل بذلك العلم النافع. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وعلى تعليمه وتعلمه. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق طلب العلم ومشاق العمل ومشاق الدعوة إلى الله رب العالمين وتحمل الأذى في ذلك. خلاص؟ فيش دقيقة أنا؟ هذه السورة اشتملت على أربعة أمور، اثنان لازمان للعبد واثنان متعديان. الأول اللازم الذاتي، العلم والعمل، هذا لازم للمرء، العلم والعمل. والمتعدي الدعوة والصبر، دعوة الغير هذا عمل منك، وصبرك على أذى الغير تلق لعمله فيك. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بذلك، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.